الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن المسائل المتعلقه بكلام المؤلف ومن ذلك قوله عن اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون بمطلق المعاصي. ربما نتحدث عن هذا الموضوع وهو مسألة التكفير، لا سيما وأنها أول مسألة وأول بدعة ظهرت في الإسلام، وهي التكفير بغير علم. ولهذا فأهل السنة والجماعة في كتب العقائد يدرجون هذه المسألة، وهي مسألة النهي عن التكفير بغير علم، لأن التكفير هو حكم شرعي تترتب عليه آثاره من إباحة الدم والتفريق بينه وبين امرأته المسلمة وحرمانه من الإرث وعدم الصلاة عليه إذا مات وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم الدعاء والاستغفار له، وغير ذلك من المسائل التي تترتب على التكفير. ولذلك فأهل السنة والجماعة لا يتسرعون في التكفير، بل يتريثون فيه غاية التريث، لأن الخوض في مثل هذه المسائل بغير علم هو من كبائر الذنوب، ومما يدل على خطورته قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إن كان كذلك، يعني إن كان كما ادعى، وإلا رجعت على القائل. وهذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن يطلق هذه العبارة. كذلك مما يدل على خطورة هذه المسألة، على خطورة التكفير بغير علم، أن الإسلام والإيمان إذا ثبت في حق معين فإنه لا يجوز نفي هذه الدلالة ولا تعطيلها بمجرد شبهة أو تأويل، وإلا كان قولا على الله بغير علم. فهذا الذي يكفر وليس عنده حجة شرعية بينة، هذا قائل على الله بغير علم، وهو من تعدي حدود الله. ولهذا قال العلماء: من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان إلا بحجة يقينية. كذلك الحكم على هذا المعين بالكفر، وأن الله تعالى لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في نار جهنم، لأن هذا هو حال الكافر بعد الموت. فالحكم على المعين بهذه الأحكام هذا من أعظم البغي. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما يذنب وكان الآخر يجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى المذنب على الذنب فيقول له أقصر، فرآه ذات يوم على ذنب فقال له أقصر، فقال المذنب: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فقال هذا المجتهد الذي كان يجتهد في العبادة، قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. هذه كلمة في تألي على الله: والله لا يغفر الله لك، والله لا، أو لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله تعالى للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه بعد روايته لهذا الحديث قال: والذي نفسي بيده لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا حديث يروى، يعني رواه أبو داود بسند حسن. كذلك هذا الذي تكفير هذا المعين، هذا الشخص المعين، ربما هذا المعين قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو لم تبلغه ما وراء ذلك من النصوص، أو أن عنده حسنات عظيمة أوجبت له رحمة الله، كما جاء في قصة الرجل، وربما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله إن تيسر الوقت. ذاك الرجل الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني، فإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما فعلوا ذلك به قال الله عز وجل للأرض اجمعي ما فيك منه، فقام شاخصا بين يدي الله. فسأله الله عز وجل ما حملك على ما صنعت، فقال خشيتك فغفر الله له. فهذا كان عنده إيمان مع أنه صدر منه ما يدل على الكفر، وهو الشك، على الأقل الشك في قدرة الله عز وجل وإنكار البعث بعد هذا التفرق. فهو إما أنه أنكر، وإما أنه أنكر قدرة الله، وإما على أقل أحوال أنه شك، والشك في مثل هذه في قدرة الله تعالى وفي البعث والمعاد هذا كفر. فهذا يعني يدل على خطورة التكفير المعين. كذلك مما ينهى عنه المسلم عن اتباع هذا الطريق والالتزام بمنهج السلف، لأن هذا المنهج هو شعار أهل البدع والأهواء، التكفير والتوسع وتوسيع دائرة التكفير هذا شعار أهل الأهواء. ولذلك فالخوارج لما وسعوا هذه الدائرة أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم إنكارا عظيما، وعدوهم رأس أهل الأهواء، رأس المبتدعة. والواجب على المسلم أن يتجنب شعار أهل الأهواء، وأن يكون ملتزما بمنهج أهل السنة والجماعة وبمنهج السلف، لا سيما في مثل هذه المسائل. أهل السنة والجماعة من أصولهم في مثل هذه في هذه المسألة من أصولهم في التكفير أنهم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. فأهل السنة والجماعة يكفرون من كفره الله ورسوله من الطوائف والأفراد، يكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون المجوس، يكفرون عبدة الأوثان، يكفرون الملاحدة، يكفرون أيضا من أنكر ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يكفرون من أنكر وجوب الصلوات الخمس ووجوب صيام رمضان والحج والزكاة، يكفرون من يستحل المحرمات المجمع على تحريمها كالربا والزنا وشرب الخمر، فمن استحلها كفروها. يكفرون من أنكر آية من كتاب الله أو حرفا من كتاب الله، يكفرون من عطل شريعة الله أو بدل شريعة الله. لكنهم إذا جاءوا إلى التعيين وإلى التشخيص فإنهم لا يكفرون إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذا إنما يكون في حق من يصلح للفتية أو القضاء وليس لأحد الناس، وإنما هو للخاصة كما هو مذكور في كتب الردة من كتب الفقه. فالعلماء هم الذين يتولون هذا الأمر، الحكم على المعين. أما بالنسبة للحكم على النوع أو التكفير بالنوع، هذا واجب أن تكفر اليهود، تكفر النصارى بالنوع، تكفير من كفره الله في كتابه وكفره الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعيان كفرعون وقارون وأبي لهب وغيرهم، هؤلاء نكفرهم. فهذا التفريق بين التكفير المطلق، التكفير المطلق والتكفير المعين، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الحكم والتفريق بين الحكم على المطلق والحكم على المعين هذا ورد حتى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لعن شارب الخمر عموما، لكنه لما جاء إلى التعيين في حديث عبد الله حمار المنقب حمارا قال عليه الصلاة والسلام وهو شارب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ففرق بين المعين وبين المطلق، فنحن نلعن شارب الخمر بإطلاق، لكن إذا جاء إلى التعيين فهنا لا يلعن إلا بقيود، إلا بضوابط. كذلك التكفير هذا الذي جرى عليه عمل السلف، الإمام أحمد مثلا وغيره من أهل العلم في زمانه كانوا يكفرون من قال بخلق القرآن، يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، ويكفرون من ينكر رؤية الله في الآخرة. لكنهم لم يكفروا أعيان المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن وقالوا بنفي رؤية الله في الآخرة. الإمام أحمد لم يكفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق ولا أعيان المعتزلة الذين كانوا يناظرونه في هذه المسائل طبعا. وكذلك الإمام الشافعي لم يكفر حفص الفرد مع أنه قال بأن قوله كفر. فهذا هو منهج السلف. منهج السلف هو عدم تكفير المعين إلا عند اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا التكفير، تكفير المعين، طبعا التكفير المطلق أو التكفير بالنوع، هذا يقول به أهل السنة والجماعة، يكفرون اليهود والنصارى، ويكفرون من قال بخلق القرآن، يقولون من قال كذا فقد كفر، من أنكر حرفا من كتاب الله فقد كفر، وهكذا يعني يقولون هذا. لكن إذا جاءوا إلى التعيين فهنا يقولون بأن المعين لا يكفر إلا إذا توفرت الشروط، وعلى رأسها إقامة الحجة، لابد من إقامة الحجة على هذا المعين. وإقامة الحجة هي شرط في العذاب الأخروي، وشرط أيضا في استحقاق الحكم الدنيوي. يقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلابد من بعثة الرسول الذي تقوم به الحجة. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فجعل ذلك معلقا بقوله من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد أن تقام عليه الحجة. كذلك قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الآيات كلها تدل على اشتراط إقامة الحجة والبينة. هذه الحجة جاء في قوله تعالى بيان هذه الحجة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه الآية تدل على أن هذه الحجة يشترط فيها جملة من الصفات. أولها أن تكون حجة بينة غير خفية، تكون حجة ظاهرة بينة، بحيث لا يحتاج المبلغ يعني إلى قوة تأمل وذكاء حتى يفهم الحجة، تكون حجة بينة ليبين لهم. أن تكون أيضا هذه الحجة بلسان المبلغ، يعني بلغته ولا بلغة أخرى. وكذلك لابد أن تكون هذه الحجة من مبلغ الذي هو الرسول أو من يقوم مقام الرسول كالعلماء وطلبة العلم والدعاة. ويشترط في هذا المقيم للحجة أن يكون عالما بمعنى الحجة، وأن يحسن تبليغ هذه الحجة، وإلا لم تقم الحجة على المبلغ. إذا كان لا يحسن التبليغ، لا يحسن إقامة الحجة في أسلوبه وفي كلامه، فهنا لا تقوم الحجة. كذلك هذه الآية تضمنت شرطا آخر، وهو أن تكون هذه الحجة حجة رسالية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حجة رسالية بمعنى أنها تكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما دل عليه الكتاب والسنة كالأدلة العقلية التي جاءت في القرآن والسنة واعتبرها الشارع أدلة. وإلا فلو احتج الإنسان وأراد أن يقيم الحجة على كافر بأدلة عقلية محضة لم يشهد الشارع لها بالاعتبار، فهنا نقول بأن الحجة لم تقم عليه، خلافا لما يفعله المعتزلة، يقولون بأن الحجة تقوم. لكن أهل السنة والجماعة يشترطون أن تكون هذه الحجة إما من القرآن، يعني جاء ذكرها في القرآن أو في السنة، أو من الأدلة التي شهد القرآن والسنة باعتبارها، الأدلة العقلية والأدلة الآفاقية وما شابه ذلك الأدلة الفطرية، لكن بشرط أن يشهد لها القرآن والسنة، حينئذ تكون هذه حجة معتبرة. فلابد إذن من في إقامة الحجة لابد من وجود من يقيم الحجة، وأن تكون هذه الحجة بصفات معينة، وإلا فلا نحكم على المبلغ بأنه قد قامت عليه الحجة. فهذا فيما يتعلق بإقامة الحجة. طبعا وله تفصيل، إذا دخلنا في التفاصيل طبعا هذا يختلف باختلاف الأشخاص أيضا، لأن بعض الناس ربما لا يحسن التبليغ، يبلغ بطريقة عنيفة ربما يبلغ بأسلوب لا يتناسب مع حال الشخص المبلغ، إما في المستوى بحسب مستوى الشخص أو بحسب البيئة أو بحسب يعني الزمان، هذا يختلف. فلا بد من أن تقام الحجة يعني كما أقامها الأنبياء والرسل. في كذلك في هذه المسألة، مسألة التكفير وإقامة الحجة، يقول العلماء التكفير، التكفير المعين بارتكابه للذنوب والمعاصي لا يكون إلا إذا اقترن به استحلال. فهذا التكفير، تكفير بالذنوب، إنسان إذا ارتكب ذنبا فعل معصية، يكفر المعين بعد إقامة الحجة عليه إذا استحل. وهذا الاستحلال، الاستحلال هذا هو بمعنى الاعتقاد، أي أن يعتقد بأن هذا الشيء قد أحله الله له، أو أن الله لم يحرمه. وهنا صورتان، إما أن يعتقد بأن الله تعالى أحل هذا الشيء له وحده فقط دون سائر الأمة، أو أن الله لم يحرمه عليه هو فقط دون سائر الأمة، وهذا يسمى الامتناع، وهذا كفر. إنسان يعتقد بأن هذا الشيء المحرم، مثلا يعتقد بأن الله تعالى أباح له شرب الخمر دون غيره من الأمة، أو أن الله لم يحرم عليه شرب الخمر دون سائر الأمة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعتقد بأن الله أحل هذا له ولسائر الأمة، أو أن الله لم يحرم هذا المحرم له ولسائر الأمة. فهنا صورتان، الصورة الأولى تسمى الامتناع، والصورة الثانية تسمى التكذيب والجحود. هذا الامتناع كفر، وهذا ربما تجدونه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول الطائفة الممتنعة هي الممتنعة عن القيام ببعض الشعائر كمانع الزكاة مثلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه في خلافته. هؤلاء استحلوا أو أنكروا وجحدوا وجوب الزكاة عليهم فسموا الطائفة الممتنعة. هذا الممتنع يقول أنا لا أدخل في الخطاب الشرعي في هذه المسألة، أنا غير مخاطب بهذه الآية، أنا غير مخاطب بالصلاة أو غير مخاطب بالزكاة أو غير مخاطب بكذا بتحريم الخمر أو الربا أو نحو ذلك. هذا ممتنع، هذا الممتنع حكمه أنه كافر إذا أقيمت عليه الحجة. ويدل على ذلك حديث أبي بردة بن نيار في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمره عليه الصلاة والسلام أن يقتله وأن يخمس ماله. فهذا الرجل ارتكب، ومسلم ارتكب هذه الجريمة البشعة، فتزوج بامرأة أبيه تبعا أو تباعا لطريقة الجاهلية، لأنه في الجاهلية كانت هذه مكرمة أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه، يعتبرون هذا من بر الأب ومن صلة الرحم ومن الشرف، هذا في زمن الجاهلية. فلما علم هو بالحكم الشرعي لكنه امتنع ونكح امرأة أبيه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بردة بن نيار، أمره بقتله وأمره بتخميس ماله، وهذا يدل على أنه حكم عليه بالردة، ولم يأمره بالقتل فقط، أمره أيضا بأن يخمس ماله. فهذا يدل على أن الممتنع يكفر بعد قيام الحجة عليه. فإذا كان يرى هذا الرأي لمجموع الأمة، يعني إما أنه يعني يرتكب هذه المعصية استحلالا يستحلها بقلبه له ولسائر الأمة، فهنا يكفر ويسمى هذا جحودا أو تكذيبا. العلماء تكلموا أيضا في حديث البخاري، حديث ابن عامر وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فقالوا الاستحلال هنا يستحلونها، أي يستحلونها بأفعالهم وليس هنا الاستحلال الذي هو الاعتقاد القلبي، وإلا لو فعلوا ذلك لكانوا كفارا. فهنا المراد بالاستحلال في مثل هذا الحديث أنهم استحلوها بأفعالهم لإدمانهم على فعلها، لأن أدمنوا على فعلها حتى كأنهم يستحلونها، وإلا فلو كانوا مستحلين لها بقلوبهم لكفروا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجهم من الإيمان، قال ليكونن من أمتي، من أمتي يعني نسبه إلى نفسه، فهذا يدل على أنه لا يراهم كفارا. فالاستحلال هنا، الاستحلال هذا هو استحلال عملي، أما الاستحلال القلبي فهذا هو الذي يكون به الكفر طبعا. وهذا لا يعني حصر الكفر في الاستحلال، الكفر قد يكون بأعمال أخرى، قد يكون حتى بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل أيضا، لا سيما الفعل الذي يضاد الإيمان من كل وجه، سجود للصنم، تمزيق المصحف في القاذورات، قتل النبي أو ما شابه ذلك، هذه أمور هي أفعال، وهي لا نقول بأن الكفر العملي لا يخرج من الملة، الأصل فيه أنه لا يخرج من الملة، لكن إذا كان يضاد الإيمان من كل وجه فهو مخرج للملة، وأما الكفر الاعتقادي فطبعا هو مخرج للملة من أصله. هذا القدر من الاستحلال المكفر الذي هو الاعتقاد، هذا له ضابط أيضا، ضابطه هو أن الاستحلال المكفر إنما يكون في الذنوب المجمع على تحريمها أو المعلومة من الدين بالضرورة. وأما المعاصي أو الكبائر الذي اختلف العلماء فيها إما في أصلها وإما في فرعها، فالذنوب التي اختلف أو المحرمات التي اختلف العلماء في أصلها، يعني في أصل الذنب أنه محرم أو في صورة من صوره، فهذا لا يكفر مستحله، سواء كان مستحلا للأصل أو مستحلا للفرع فإنه لا يكفر مدام أن الذنب غير مجمع عليه. ومثال ذلك النبيذ، النبيذ أباحه جماعة من أهل، من التابعين من أهل الكوفة، أباحه بعض الحنفية، بعض العلماء أيضا قالوا بأن المسكر المحرم الذي هو الخمر هو ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، يعني ما هذا مباح، ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله قالوا مباح، فهؤلاء استحلوا النبيذ، فهل يكفرون؟ أهل السنة لم يكفروهم. لماذا؟ لأن هذه المسألة مختلف فيها، ليست من المسائل المجمع على تحريمها. كذلك بعض صور الربا كربا الفضل مثلا، ربا الفضل من العلماء من قال بأنه جائز ومباح لحديث إنما الربا في النفيئة، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما معروف، يقول إنما الربا في النفيئة، أما ربا الفضل فيجوز. فالآن لو استحل رجل ربا الفضل اتباعا لمذهب معين فهنا لا يكفر، يخطأ لكنه لا يكفر. كذلك بعض صور الربا المعاصرة، وهذا واقع ربا الاستثماري، هذا لا يكفر من قال به، يخطأ يعني يضلل، لكن لا يحكم عليه بالكفر، لأن هذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها، فلابد من هذا الضابط، إنما يكفر من استحل بعض المحرمات أو أنكر بعض الواجبات إذا كانت مجمعا عليها أو كانت معلومة من الدين بالضرورة طبعا. وهذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة هذا أيضا يحتاج إلى تفصيل وتدقيق، لأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، فما يكون عند بعض الناس معلوما من الدين بالضرورة يكون عند آخرين مجهولا. تروح عند العلماء مثلا يقول مثلا سجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو، هذا معلوم عند العلماء وعند طلبة العلم بالضرورة. عندما تقول قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية على العاقلة، معلوم عند طلبة العلم بالضرورة، لكنه عند العامة لا يعرفونها، وهو كما هو الواقع، إذا وقع قتل خطأ لا تتحمل العاقلة الدية، هذا دليل على أنهم يجهلون هذا. طبعا هذا يختلف فيها، هذا يأتي إن شاء الله في مسائل موانع العذر، موانع التكفير أو العذر بالجهل، سميوها موانع التكفير أو العذر بالجهل، خصوصا مسألة الجهل يأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله، وما موجود في كتب يعني أفضل من فصل في هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أفضل من فصل في هذه المسائل في مسألة العذر بالجهل. فهذه الضابط لابد منها. كثير من الصور اليوم، صور الربا تنتشر اليوم وفيها خلاف، فهذه لا يكفر المخالف فيها، وإنما يكفر من استحلها، من استحل ذنبا مجمعا على تحريمه أو معلوما من دين الإسلام بالضرورة، يعني بحيث لا يحتاج معه إلى استدلال، مع ذلك هو يستحله، هذا يكفر بعد إقامة البينة عليه، بعد أن تقام عليه الحجة، هنا يكفر ويحكم عليه بأنه كافر. هذا يعني في باختصار فيما يتعلق بهذه المسألة، وإن كان ثم تفاصيل فيما يتعلق ببعض العبارات وبعض المصطلحات فيما يتعلق بالتكذيب والجحود، وبعض الناس ربما يلتبس عليه وتشتبه عليه هذه العبارات، كذلك الاستحلال، كذلك التأويل، هذه عبارات ربما تشتبه على بعض الناس، لكن هي ربما عندكم أظن أنها واضحة مفهومة. كذلك من المسائل التي يذكرها العلماء هي موانع التكفير. طبعا عندما نقول موانع، نعم موانع التكفير عموما هي ترجع إلى الجهل والخطأ والإكراه الشبهة والتأويل، هذا يأتي في الشبهة، والتأويل والتقليد، هذه هي موانع التكفير، لأن الناس إنما يقعون في هذه المخالفات في الغالب بهذه الأسباب، لكن هذه أو بضد هذه الأسباب، يعني إنسان جاهل يقع في المعصية بسبب الجهل، إما أنه جاهل، وإما أنه مكره، وإما أنه ناسي، وإما أنه متأول، وإما أنه مقلد، لكن هذه الأمور أظن ستة، هذه خمسة، نعم منهم من زاد أيضا مسألة التكفير بلازم المذهب، لكن هذه لا أحتاج إليها، لازم المذهب يعني إذا التزم بقول وكان اللازم هذا القول كفر، هل يكفر إذا كان قال قول، هو القول ليس كفرا لكن لازمه كفر. نعم هذه سيأتي إن شاء الله ربما تنبيه عليها، الآن فقط يعني أذكر بصفة مجملة. نوصله شرح ولا ربما حسب نعم. في مسألة التكفير دائما لازم توفر الشروط وانتفاء موانع. نعم. في مسألة من سب الله نعم ولا من طهر أيضا نعم نفس الحكم، لازم توفر الشروط وانتفاء موانع. نعم لابد من مسائل التكفير جاء بصفة عامة كلها توفر الشروط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم لابد منها هذه، حتى ولو كان هذا الإنسان هو في الظاهر الآن، إذا كان نرى مثلا هذا الشخص ظهرت لنا منه دلالة الكفر فقط، هنا نحكم عليه بالكفر مباشرة، فإذا ظهرت لنا دلالة أخرى وهي الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا تعارضت عندنا دلالتان، إحداهما تدل على الإيمان والثانية تدل على الكفر، هنا نحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع إقامة الحجة. لماذا؟ لأن كلا الأدلة يعني دليل الإيمان ودليل الكفر كلاهما قوي، فماذا نرجح؟ الأصل أن نرجح دلالة الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجحها في حديث أسامة لما قتل ذاك المشرك وكان تحت شهد أن لا إله إلا الله تحت ضربة السيف، رجح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب، فقال أقتلته بعد أن قالها وماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، يعني وجعل النبي عليه الصلاة والسلام قصة معروفة عندكم جعل يكررها، فهذا مما يدل على ترجيح دلالة الإيمان على دلالة الكفر، لكن الآن شخص يطوف بالقبور ما رأينا منه دلالة على الإسلام ولا صلاة ولا أي عبادة، رأينا منه فقط أدلة الكفر فقط، هذا يحكم عليه بالكفر بعد البيان، بعد البيان. لكن إذا ظهرت معه دلالة أخرى فهنا لا يمكن تكفيره. فهذه يعني مسائل تحتاج إلى كل شخص له حكم ولا يحكم هكذا بصفة عامة. يقول لك مسلم طرف التقصير يقول لك كفر بالله، هنشك في هذه الحجة بشر لا ذلك الآن، يعني كيف يعني بحسب حال الشخص، لا نحكم على الشخص هكذا مباشرة. يعني ماذا قال الآن؟ معلوم أن من تكلم بكلمة الكفر وقصد الكلمة يكفر، يعني قصد سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا يكفر، هنا يكفر، هذا لا شك في ذلك بدون توفر الشروط ودفاع الموانع. لا الآن هو يعلم، هو يعلم الشروط يعني متوفرة، هو يعلم بأنه هذا سب الله عز وجل كفر، هو يعلم. كان قلوب لي لازم توفر كيف بدون هذا مثلا لابد، وإلا لابد يكون يعلم بأنه هذا كفر. نعم. وهو تعمد قصد، يعني قصد الكلمة، ما قلوش قصد الكفر، لأنه لو قصد الكفر يكفر حتى وإن لم يتكلم. الآن هو قصد الكلمة، الآن مدام قصد الكلمة ولم يكن مكرها، يعني ذكرنا قلنا الموانع، لأنه إن أكره لم يكن مكرها ولا جاهلا ولا هذه الموانع التي ستأتي إن شاء الله، حينئذ نقول بأنه يكفر بهذا طبعا. والحكم لا يكون لأي شخص، وإنما يكون لأهل الاختصاص. لماذا؟ لأن لماذا نحكم على الشخص بهذا الحكم؟ لتنفيذ حكم شرعي. الفقهاء في كتب الفقه في باب المرتد لماذا يذكرون هذا الباب ويذكرون التفاصيل؟ من أجل تنفيذ هذا الحكم الشرعي الذي هو من بدل دينه فاقتلوه، التفريق بينه وبين المرأة، حرمانه من الميراث، وغيرها من الأحكام، عدم تغسيله، عدم تجري عليه أحكام الكفار. ولذلك فلا ينبغي التسرع في هذا في باب التكفير، وإن كان بعض الشباب في سنوات مضت يعني كانوا يتعجلون التكفير لأدنى سبب، يكفر بأدنى سبب، يكفر باللباس، يكفر بالكلمة، يعني إنسان يراه يلبس لباس مثلا فيه تشبه بالكفار يكفره، من تشبه بقوم فهو منهم، ويكفره يعني ويتسرع في هذا. وهذا يعني رأينا هذا الحوادث، يعني كثير من الشباب كانوا يعني يتجرؤون على التكفير جرأة عظيمة، يعني يكفر كل الناس. شيخ يعني مررت على قول أحد الفضلاء القدامى في مسألة سب الله تعالى. نعم. يقول لك لا يشترط انتفاء الموانع وغيرها من شروط في سب النبي صلى الله عليه وسلم، أما في سب الله تعالى فهي تشترط. يعني على ماذا بنوا؟ يفرقوا بين التكفير، يعني هل يشترط انتفاع الموانع وغيره في سب الرسول وسب الله معا، أم فقط في سب الله تعالى؟ وليس هناك فرق، بل سب الله عز وجل أعظم، سب الله عز وجل أعظم من سب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إذا إنسان سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام وكان قاصدا مما يقول، الأصل أنه يكفر، وكان يعني يعلم طبعا بالشروط، لا يكون يعلم وكذا ويقصد، هنا يكفر، يخرج من الملة، أنا كافر خارج من الملة بالإجماع، ما قاله القاضي عياض بالإجماع في كتاب الشفاء، وكذلك ابن تيمية في الصارم المسلول، يعني نقل الإجماع السلف على الكفر. ربما يعني بعض الناس ربما ينظر إلى مسائل خاصة في بعض البلاد، ولهذا قلنا كل هذا التكفير أهل السنة والجماعة يراعون أحوال الشخص ويراعون الزمان ويراعون المكان. في المكان الذي ينتشر فيه الجهل ويقل فيه العلم، فهنا حكمه ليس، أو إنسان مثلا حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، هذا ليس حكمه كحكم من يقيم في مدينة بين العلم وبين العلماء وبين طلبة العلم، ليس نفس الحكم. فبعض الناس ربما يتكلم بهذه الكلمة على سبيل العادة، يعني نشأ عليها، هو احيانا لا يدري ما يقول، هو لا يقصد الكلمة اصلا، ولذلك اشترط ابن تيمية قصد الكلمة، ان يقصد الكلمة ويفهم معناها ويقصدها. اما اذا لم يقصد الكلمة وخرجت هكذا كلغو اليمين مثلا، خرجت من غير قصد، فهنا لا يكفر، قد يعاقب بعقوبة اخرى، التعذير مثلا، قد يعذر. نعم نعم نعم، من أهل العلم قال أنه يكفر سواء قصد أو لا. هو نعم، لكن القصد هذا لابد منه، لأن الأعمال كلها مبنية على القصد. من كفر بالله من بعد إيمانه، كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. فالخطأ، إنسان خطأ أخطأ لم يتعمد قول هذه الكلمة من قلبه، يعني هو ما قصد الكلمة، خرجت من غير قصد. هذا الأصل أنه لا يحكم عليه بالكفر، وإنما يحكم على من قصدها، من قصد هذه الكلمة، هذا هو الذي يحكم عليه بالكفر طبعا. وهذه لها كل مسألة لها أحكامها، ربما تختلف باختلاف الزمان والمكان والنشأة، لأنه ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على العذر، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كما يدرس نسل الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة بن زفر، قال: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فقال ثلاث مرات وهو يكررها، وحذيفة رضي الله عنه يعرض عنه، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. يعني انظر إلى ابن تيمية يعلق على هذا الحديث، يقول بأنه قد ينطبق هذا في بعض الأمكنة والأزمنة حيث ينتشر الجهل، بحيث تخفى على بعض الناس كثير من المسائل أو من الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، ولكن لا بد من وجود الإقرار الذي عليه مدار النجاة في الآخرة، وإلا لم يكونوا مسلمين. ما دام الإقرار موجود، الإقرار بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قد ينجيهم إذا كانوا في تلك البيئة، حتى لو تركوا الأمور المتواترة، أركان الإسلام تركوها، مع ذلك هذا الحديث يدل على أنها تنفعهم. لكن هذه لا تنفع من يعيش مع العلماء ومع طلبة العلم، لا تنفعه إذا كان يقول لا إله إلا الله ثم يترك كل الأعمال، له كلمة فقط. هذا تختلف باختلاف الزمان، في آخر الزمان تكون لا إله إلا الله بحسب الجهل المنتشر وكذا، تكون لا إله إلا الله لها مكانة، فهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. ولذلك فأهل السنة والجماعة هم أعدل الطوائف، راعوا كل هذه الجوانب بخلاف المعتزلة والخوارج والوعيدية عموما، وكذلك الطوائف الأخرى المخالفة لأهل السنة والجماعة لم يراعوا هذه الأحوال. فهذا يعني باختصار مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وإن كانت تحتاج نعم إلى تفصيل، سيأتي إن شاء الله الكلام عن مسائل أخرى ربما تتعلق بهذه المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.